السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام في المستوى الخامس. نحن الآن في الحلقة 19، سنكون في درس تصريفي في هذه الحلقة والحلقة القادمة والأخيرة. سوف نناقش فيها كيفية التثنية والجمع، سوف نأخذ فيها الاسم الصحيح والاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود. فإذا انتهينا منها انتقلنا إلى النسب، درس النسب في عناصره سوف تأتي في حينها. بالنسبة للأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة سنبدأ بتعريفاتها ونتوقف عندها حتى تتضح لنا صورتها، ثم ندخل في التثنيتها وجمعها، وإذا أتينا إلى النسب إليها ندخل فيها مباشرة ونناقش الحكم النسب مباشرة دون أن نؤكد على أن هذه الكلمة من أي الأقسام الثلاثة المذكورة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية التثنية والجمع، هذا هو الدرس الأول. يقول كيفية التثنية والجمع، نحن عندنا الاسم الصحيح وعندنا الاسم المقصور والمنقوص والممدود. الاسم الصحيح معروف، نريد أن نبدأ مع الاسم المقصور. الاسم المقصور يعرف بأنه الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، مثل الفتى والعصا. كلمة الفتى مثال مثالي سليم صحيح على الاسم المقصور، فهو اسم معرب مختوم بألف لازمة، ومثله كلمة العصا. الآن سوف نذكر ثلاث كلمات كلها لا تصح أن تكون من الأسماء المقصورة باختلال شرط من الشروط، فهذا اسم مبني وعلى حرف ويسعى فعل، فهي لا تدخل معنا في الاسم المقصور. ننتقل إلى الاسم المنقوص، يعرف بأنه الاسم المعرب المختوم بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والداعي. فالقاضي مثال مثالي سليم، والداعي كذلك مثال مثالي سليم للاسم المنقوص، وسوف نذكر هنا بعض الأمثلة لا يصح أن تكون من القسم الأسماء المنقوصة لاختلال أحد الشروط، فالذي اسم مبني وليس بمعرب وفي حرف ويقضي فعل، فهي لا تدخل معنا في الأسماء المقصورة المنقوصة. الاسم الممدود يعرف بأنه الاسم المعرب الذي آخره ألف بعدها همزة، ومثالها المثال السليم كما نرى صحراء وكذلك عفراء. أما هؤلاء فهو اسم مبني لا يصح أن يكون معنا في درسنا، وكذلك ناء فهو فعل ولا يصح أن يكون معنا في الأسماء الممدودة. نبدأ الآن مع تثنية الاسم الصحيح مثل محمد وخالد وداخل وفاهم، فتثنيته كما هو معلوم عندنا، ونأتي لجمعه وجمعه جمع المؤنث. نبدأ بالتثنية، كما هو معلوم عندنا أنه يثنى بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر، وهذا حكمه الإعرابي، وتكون نونه المكسورة. إذا ما التغيير الذي يحصل فيه؟ لا تغيير في الاسم الصحيح. نقول دخل المتدربان ورأيت الصديقين، متدرب مفرد، ثنيناها متدربان، لم نحدث فيها أي تغيير، بدأنا بالاسم الصحيح في تثنيته وجمعه، حتى إذا انتقلنا إلى اسم المقصور والمنقوص ممدود سنرى فيها تغييرات كثيرة. إذن المتدرب اسم صحيح، ثنيناه بزيادة الألف والنون وكسرنا هذه النون. أما إذا أردنا أن نجمعه جمع مذكر سالم فسوف نزيد واو ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر كما هو متقرر في القواعد النحوية، وتكون نونه مفتوحة. دخل المتدربون المفرد متدرب، لما جمعناه زدنا الواو والنون أو زدنا الياء والنون عندما كان مفعولا به، ونونه كما نرى مفتوحة بخلاف نون المثنى فإنها مكسورة. جمع المؤنث السالم، يجمع كذلك جمع مؤنث سالما بزيادة ألف وتاء، غرست الشجرات مفرده شجرة، فقلنا فيها شجرات لم نحدث فيها أي تغيير. أما تأنيث فهي آنية الانفصال وقد حذفت ولا أثر لهذا الحذف. هذا ما يتعلق بالاسم الصحيح. الآن نريد أن ننتقل إلى الاسم المقصور مثل كلمة فتى وعصى وهدى ورحى ومستشفى كما اتفقنا قبل قليل. الآن إذا أردنا أن نثنيه ننظر هل الألف ثالثة في مثل كلمة فتى وعصى ورحى وقفى أم أنها أكثر من ثالثة. إن كانت الألف ثالثة كما هو مكتوب أمامنا الآن، يثنى برد ألفه إلى أصلها ثم تضاف الألف والنون أو الياء والنون كما هو متقرر في القاعدة النحوية، ذكرناه من باب التأكيد. فننظر إلى الأصل، إن كان واوا قلبت واوا. عندنا كلمة عصا، إذا أردنا أن نثنيها سنقول عصوان أو عصوين، قلبنا الألف واوا. وإذا قلنا كلمة قفا أيضا قفوان أو قفوين، قلبناها واوا لأن أصلها الواو. فإن كان أصلها الياء قلبت ياء. نقول في فتى فتيان أو فتيين، ودخل معه السجن فتيان، قلبت هذه الألف ياء، وكلمة رحى مثلها نقول فيها رحيان. ومعلوم أن الأصل إذا كان واويا تكتب الألف بهذه الصورة مثل كلمة عصرة، وإذا كانت يائية تكتب هذه الصورة مثل فتى التي هي على نبرة. طيب باء، إذا كانت الألف أكثر من ثالثة رابعة خامسة سادسة فسوف نقلبها ياء، مشفى أو مستشفى أو ملهى أو حبلى أو مرتضى أو مهتدى، كلها هذه الألف أكثر من ثالثة يعني هي الحرف الرابع، فنقول فيها مشفيان قلبناها ياء، وإذا قلنا مستشفى مستشفيان، ومهتدى مهتديان، وحبلى حبليان. هذا ما يتعلق بتثنية الاسم المقصور. ننتقل الآن إلى جمعه، جمع مذكر السالم. سنرى في مثل كلمة أعلى كيف نجمعها، سنقول فيها أعلون. ما الذي حدث فيها؟ ننظر الآن. يجمع جمع مذكر سالما بحذف ألفه وإبقاء الفتحة دليلا عليها، هذا هو الحكم التصريف فيها، ثم تضاف الواو والنون أو الياء والنون، هذا كما متفق عليه من أجل جمع مذكر السالم. ننظر الآن إلى الاسم مصطفى. مصطفى إذا أردنا نجمعها نحذف هذه الألف ثم نفتح الفاء، فنقول مصطفون أو مصطفين. مجتبى، مجتبى نقول فيها مجتبون أو مجتبين. ما الذي حدث فيها؟ حذفنا الألف وفتحنا ما قبلها. وأنتم الأعلون أصلها أعلى بألف في الأخير، نحذفها في الجمع ونقول أعلون وأنتم الأعلون. إذا أردنا أن نجمعه جمع مؤنث سالما أيضا على قاعدة المثنى، فنقول عصا أصلها واو نجمعها على عصاوات، رحى أصلها ياء نقول رحيات، كبرى أكثر من ثالثة أكثر من ثالثة فتقلب ياء كما اتفقنا هناك في التثنية، نقول هنا كبريات. إذا رأينا الآن الاسم المقصور في تثنيته وجمعه جمع مذكر سالما وجمعه جمع مؤنث سالما. ننتقل الآن إلى الاسم المنقوص، ومثلنا له تذكر معي بالقاضي والداعي والراعي والساعي والهادي. ننظر الآن إذا أردنا الآن في الاسم المنقوص أن نثنيه، ماذا سوف نصنع؟ يعني كلمة قاضي الآن كيف تثنيها؟ سنقول قاضيان، نحن نعلمها، نرجع للقاعدة فنقول يثنى كتثنية الصحيح، فترد ياؤه إذا كانت محذوفة، فنقول هذا قاض وهذان قاضيان، ورأيت القاضية رأيت القاضيين. ما الذي حدث؟ جعلناه كالصحيح، إن كانت الياء محذوفة أعدناها، وإن كانت موجودة أثبتناها، وأتينا بالياء والنون أو الألف والنون على حسب حالتها الإعرابية. إذن الاسم المنقوص يثنى كتثنية الاسم الصحيح، ونحن دائما ننطق النطق السليم، هذا قاض هذان قاضيان رأيت القاضية رأيت القاضيين. إذا أردنا أن نجمعه جمع مذكر سالما في كلمة مثلا القاضي، ماذا نقول فيها؟ أو الداعي، نقول الداعون كما نرى، نقول الداعون. يقول يجمع جمع مذكر سالما بحذف يائه وإضافة ياء واو ونون في الرفع مع ضم ما قبل الواو، أو ياء ونون في النصب والجر مع كسر ما قبل الياء. يعني نحن الآن أدخلنا الحكم التصريفي مع الحكم النحوي، الحكم التصريفي أنها تحذف الياء، ثم نأتي بالأجل الجمع بالواو والنون أو الياء والنون، فنقول حضر المحامون أصلها محامي محامي، أين الياء؟ ذهبت عند جمع مذكر السالم. رأيت الداعين أصلها الداعي، أين الياء؟ ذهبت، ثم أتينا بالياء والنون من أجل جمع مذكر السالم. ولو كانت مرفوعة ما قلنا فيها الداعون، نقول فيها الداعون، إذن الياء التي في الداعي قد حذفت. وإذا أردنا أن نجمعه جمع مؤنث سالما، الداعي سنقول فيها الداعيات، والمحامي المحاميات، والقاضي القاضيات. إذن يجمع كالصحيح من غير تغيير مثل جاءت الداعيات. إذن نحن الآن نطبق ما ننطقه في التثنية والجمع سواء كان مذكر أو المؤنث. الآن ننتقل إلى الاسم الممدود. الاسم الممدود إما أن نثنيه أو نجمع، سوف نبدأ الآن في هذا الجدول مع تثنية الاسم الممدود. الاسم الممدود ننظر إلى الهمزة، الهمزة قد تكون أصلية فحكم الأصل أنه يبقى. نأخذ المثال حتى تتضح لنا الصورة. يقول كلمة إنشاء فعلها أنشأ، فالهمزة أصلية، إذن عند التثنية تبقى، فنقول إنشاءان أو إنشاءين على حسب موقعها، الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر. قراء نقول فيها قراءان أو قراءين، مفردها قراء، إذن الهمزة أصلية. إذا كانت الهمزة أصلية فعند التثنية يجب أن تبقى هذه الهمزة. ننظر الآن النوع الثاني من الهمزة، قد تكون زائدة للتأنيث، مثاله أو حكمه تقلب واوا، مثاله حمراء فعل حمر، الهمزة جاءت ودلت على التأنيث فصارت للمؤنث، وحسناء دلت على المؤنث أصلها حسونة فالهمزة زائدة، ماذا أفادتنا؟ أفادتنا التأنيث. إذن كيف نثنيها؟ نقلبها واو، فحمراء نقلب الهمزة واو فنقول حمراء وا، ثم نزيد الألف والنون للتثنية أو الياء والنون نقول فيها حمراوان أو حمراوين وحسناوان وحسناوين. فإن كانت منقلبة عن واو أو ياء، وهذا الآن نتبينها، يجوز إبقاؤها وقلبها واوا. ننظر الآن، دعاء لو أتينا بالفعل المضارع ما هو؟ يدعو، فعندنا واو، عندما أتينا هنا عن كلمة دعاء قلبنا الواو همزة، إذا هي منقلبة عن واو، فنقول في تثنيتها يجوز لنا الوجهان السابقان، فنقول دعاءان أو دعاوان في حالة الرفع، أو دعاءين أو دعاوين، يجوز لنا الوجهان الإبقاء والقلب واوا. هذه كلمة دعاء. طيب وكسى، كسى، يكسو، طيب فنقول فيها كساءان أو كساءين أو كساوان أو كساوين. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ أنه إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل، كيف أعرف هذا الأصل؟ دعاء، ما مضارعها؟ يدعو، ففيها واو في الأصل، هي التي قلبت همزة. هذا فيما يتعلق بتثنية الاسم الممدود. طيب ننتقل الآن إلى جمع. إذا أردنا أن نجمع الاسم الممدود جمع مذكر سالما، فننظر نجمعه كالمثنى كما عمل في المثنى، وننظر فيه هل الكلمة مذكر فنجمع جمع مذكر، إن كانت المؤنث فلن نجمعها هنا في جمع مذكر السالم، سوف نجمعها فيما بعد في جمع المؤنث السالم. يعني لا يصح أن نأخذ حمراء ونجمعها جمع مذكر سالم إلا إذا كان أريد بها المذكر، لكن هي لا يراد بها إلا المؤنث إذا دلت على هذا اللون. فنقول في وضاء، وضاءون أو وضائين، فالهمزة هنا أصلية فتبقى أيضا في الجمع مثل ما عملنا في التثنية. ننتقل إلى جمع المؤنث السالم، يقول يجمع جمع مؤنث سالم كما عمل في المثنى مع مراعاة علامتي الجمع، فنقول في صحراء صحراوات، وعفراء عفراوات، فالهمزة للتأنيث كما اتفقنا قبل قليل. ونقول في معطاء وبناء، هي بدل من الأصل منقلبة عن الأصل، فنقول فيها معطاءات ومعطاوات وبناءات وبناوات. لماذا قلنا هذا؟ لأنها منقلبة عن أصل، والمنقلبة عن أصل أجزنا فيها وجهين قبل قليل. طيب هذا أيها الأحبة فيما يتعلق في التثنية والجمع للإسم المقصور والصحيح والمنقوص والممدود. الآن نريد أن ننتقل إلى الدرس الثاني من دروسنا التصريفية، وهو درس النسب، وهو درس طويل سوف نأخذ فيه تعريفه، ونأخذ كيف ننسب إلى هذه الأسماء المذكورة قبله، ثم نأخذ النسب إلى العلم المركب وإلى وزن فعيلة وفعيلة وإلى فعيل معتل اللام وغيرها من الأحكام. الآن نبدأ مع درس النسب. طبعا درس النسب قبل أن ننتقل إليه، يعني لما أقول مثلا أنسب إلى السعودي إلى سعود فنقول سعودي، وإلى مصر نقول مصري، هذا هو أسلوب النسب يدلنا على اتصاف شخص أو شيء بشيء. ننظر الآن تعريفه، إلحاق ياء مشددة آخر الاسم مكسور ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر، مثل السعودي، والنسبة إلى إسلام إسلامي، وإلى عرب عربي. طيب الآن سوف نبدأ مع الاسم المقصور الذي أخذناه قبل قليل، مثل فتى، أذكر، مثل فتى وهدى وعصى ورحى ومستشفى وأبهى وكسل إلى آخره. ننظر إلى الألف، إن كانت الألف ثالثة فما الحكم؟ تقلب واوا عند النسب بغض النظر عن أصلها مباشرة، فنقول في عصى عصوي، وربا ربوي، لما نقول نظام ربوي، فتى فتوي، هدى هدوي، نوى نووي، لا ننظر إلى الأصل مباشرة نقلبها واوا، هذا في النسب الاسم المقصود كانت الألف ثالثة. طب إذا كانت الألف رابعة ففيها تفصيل، إذا كانت الألف رابعة فيها تفصيل، ننظر الحرف الثاني إن كان ساكنا أو كان متحركا، فإن كان متحركا سوف نحذف هذه الألف، وإن كان ساكنا فسوف يجوز لنا فيها ثلاثة أوجه نراها الآن. يقول إن كانت الألف رابعة ينظر، إن كان الحرف الثاني متحركا فسوف نحذف الألف. عندنا لها أمثلة، النسب إلى بنما بنمي، وبرد بردي، وكندا كندي، وكسل مدينة بالسودان كسلي، فهذا هو النسب. ماذا صنعنا؟ حذفنا الألف لأن الحرف الثاني متحرك. ننظر إلى أربعة أمثلة الكلام واحد، حذفنا الألف الرابعة لأن الثاني متحرك. طيب إذا كان الثاني ساكنا مثل أبها وطنطا، ننظر إذا كان الحرف الثاني ساكنا سوف يجوز لنا في الكلمة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نحذف الألف فنقول طنطي مثل السابق، والوجه الثاني أن نقلبها واوا فنقول طنطوي، والوجه الثالث سوف نزيد الألف قبل الواو فنقول طنطاوي، هذه ثلاثة أوجه في الساكن الحرف الثاني. ننظر مزيد من الأمثلة. يقول أبها، كيف ننسب إليها على القاعدة نفسها؟ أبهي، أبهوي، أبهاوي كما اتفقنا قبل قليل. طهطى، طهطي، طهطوي، طهطاوي أيضا كما ذكرنا هذا اسم مقصور حرف الثاني منه ساكن، فجاز لنا فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول في شبرا مثلا قلنا حذف الألف، الوجه الثاني قلبها واوا، الوجه الثالث زيادة قلبها واوا زيادة ألف قبلها فنقول شبري وشبروي وشبراوي. طيب إذا كانت الألف خامسة حاول أن تعرفها قبل أن نكتبها. إذا قلنا النسب إلى أمريكا أمريكي وبخارى بخاري، ماذا صنعنا؟ حذفناها. يقول إذا كانت الألف خامسة فأكثر وجب حذفها في النسب، بخارى بخاري وفرنسا فرنسي وأمريكا أمريكي. هذا فيما يتعلق بالنسب إلى الاسم المقصور. ننتقل الآن إلى النسب إلى الاسم المنقوص، سوف نأخذ أيضا هذه الأحكام فيه وكيف ننسب. وكما اتفقنا نحن نعرف تعريف الاسم المقصور، نعرف تعريف الاسم المنقوص، سوف نأخذ الكلمة مباشرة وننظر إلى الياء، هل هي ثالثة، هل هي رابعة، هل هي خامسة، وننسب إلى كل واحدة منها. يقول إذا كانت الألف ثالثة، ها ذكروني قبل أن تظهر على الشاشة، إذا كانت الألف ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها. مثاله الشجي الشجوي، والعمي العموي، والندي الندوي. وإذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا، جاز فيها أمران، القاضي نقول فيها القاضي والقاضوي، والداعي نقول فيها الداعي والداعوي. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات أن الياء في القاضي والداعي أصلا ليست مشددة، ولكن عند النسب حذفنا هذه الياء وأتينا بياء النسب المشددة. والتربية نقول فيها التربي ونقول فيها التربوي، هذه كانت رابعة. طيب وإذا كانت خامسة ماذا سنقول فيها أيها الأخوة والأخوات؟ سنقول أنها تحذف. مثاله المهتدي المهتدي، والمستعلي نقول فيها المستعلي. ظهر لنا أن هذه الياء الموجودة قبله قد حذفناها وأتينا بالياء المشددة في كلمة المهتدي، ومثلها في كلمة المستعلي حذفنا الياء وأتينا بالياء المشددة. نريد أن ننتقل إلى النسب إلى وزن فعيلة. نعم هناك بعض الأوزان نريد أن ننظر إليها فيها في النسب إليها، فعندنا وزن فعيلة وعندنا وزن فعيلة وعندنا وزن فعيل وعندنا وزن فعولة، هذه كلها نريد أن ننظر كيف ننسب إليها سواء كانت صحيحة اللام أو صحيحة العين أو مضاعفته أي مكررته. نريد أن نؤكد على أمور قبل أن ندخل في هذا الدرس. فعيل هذا هو الوزن، إذا قلنا فاء الكلمة فهو الحرف الأول الأصلي، وإذا قلنا عين الكلمة فنعني بها الحرف الثاني الأصلي، وإذا قلنا لام الكلمة فنعني بها الحرف الثالث الأصلي. يعني مثلا كلمة صحيفة أين عين الكلمة؟ حرف الحاء صحيفة. وإذا قلنا مثلا كلمة قريضة أين عين الكلمة؟ هي حرف الراء. إذا قلنا مباشرة عين نعرف أن الحرف الثاني، هذا معنى كلمة عين الكلمة. ولام الكلمة الحرف الثالث الأصلي لأن الكلمة على وزن فاعل، فالحرف الأول فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة. طيب إذا قلنا كلمة مضاعفة العين سوف تتكرر معنا هذه الكلمة، ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن الحرف الثاني والثالث من جنس واحد، من جنس واحد. لو قلنا قليلة فالعين واللام من جنس واحد، هذا الذي يسميه مضاعف. نبدأ الآن مع أول وزن من هذه الأوزان التي معنا، النسب إلى وزن فعيلة. ننظر هل العين صحيحة غير مضاعفة أم أن العين معتلة مضاعفة؟ صحيحة ما عكس كلمة صحيحة معتلة، يعني أن تكون أحد حروف العلة. وما نقصد بكلمة العين هي الحرف الثاني الأصلي. غير مضاعفة يعني ليست عين الكلمة ولا لام الكلمة جنس واحد، يعني ليس الحرف الثاني الأصلي ولا الثالث من جنس واحد، والمضاعف هما ما كانا من جنس واحد. سوف يتبين لنا الآن بالأمثلة كل هذه المصطلحات، أنا فقط بدأت بها من أجل أنه تمهد لنا الدخول في هذه الفقرة. طيب نبدأ الآن مع النسب إلى وزن فعيلة. يقول يجب فيها حذف الياء مع قلب كسرة العين فتحة، وذلك بشرطين. طبعا الشرطين الشرطان المذكوران هنا هما ما وضعت هنا عنوانا، وضعت العنوان من باب التأكيد، العين صحيحة غير مضاعفة. أنا الآن لو بدأت كلاما جديدا أقول يجب حذف الياء مع قلب كسرة العين فتحة، وذلك بشرطين: أن تكون العين صحيحة، اثنين أن تكون غير مضاعفة، أن تكون العين غير مضاعفة. طبعا وضعت العنوان وهذه العبارة مغنية عنه، لكن فقط حتى نلفت الانتباه، العين صحيحة غير مضاعفة، فهنا يجب حذف الياء مع كسرة العين فتحة. مع المثال سوف تتضح لنا الصورة جلية واضحة. نرى الآن مثل صحيفة، صحيفة على وزن فعيلة، عين الكلمة حرف الحاء لأن الحرف الثاني الأصلي، صحيح وليس بحرف معتل، ليست مضاعفة لأن هنا الحاء وهنا الفاء وليست مكررة. إذا ماذا نصنع؟ يجب أن نحذف الياء، حذفنا هذه الياء في صحيفة، ونقلب الكسرة اللي كانت في الحاء فتحة، فقلنا في صحيفة صحفي. نأخذ مثالا آخر حتى تتضح لنا هذه القاعدة. حنيفة نقول فيها حنفي، حنيفة على وزن فعيلة، هذا أول أمر. العين صحيحة، نعم لأنها حرف النون، هل هي مضاعفة؟ غير مضاعفة، فقلنا فيها حنفي. قبيلة مثلها، كيف ننسب إليها؟ نقول نحذف الياء هذه ونقلب الكسرة فتحة فنقول قبلي. والأمر الأخير مثال الأخير مدينة، نقول فيها مدني، فهنا الكلمة هذه على وزن فعيلة وتوفر فيها الشرطان فحذفنا الياء التي كانت فيها. طيب شذ بعض الكلمات عن العرب، قالوا في سليقة سليقي، القاعدة أن نقول سلقي، توفرت فيها كل الشروط، هذا وارد عن العرب. الشذوذ يا إخوان ويا أخوات في باب النسب، الشذوذ في باب النسب كثير كثير، ولهذا كل قاعدة نأخذها سوف نأخذ فيها بعض الشذوذ. طيب سليقة قالوا فيها سليقي، عميرة على وزن فعيلة، ماذا قالوا فيها؟ عميري. وآخر مثال سليمة سليمي، هذه الآن الكلمات الثلاث توفرت فيها الشروط، على وزن فعيلة، العين صحيحة، لام ميم لام غير مضاعفة، القاف تختلف عن اللام، والراء غير الميم، والميم غير اللام في الكلمة الثالثة. إذا المفترض أننا نحذف الياء مثل ما صنعنا في صحيفة، قلنا صحفي، لكن العرب قالوا سليقي، عميري، سليقي، سليمي، وهذا شذوذ وارد وهو كثير في باب النسب، فكما قالت العرب أيضا ننطق. ننتقل الآن إلى العين المعتلة أو مضاعفة، ما قاعدتها؟ قال أما معتل العين أو مضاعفها مضاعف العين فلا تحذف ياؤهما. ننظر الآن أمثلة. طويلة، هنا العين معتلة فقلنا طويلي، لم نحذف الياء. جليلة، اللام مكررة، العين والعين الكلمة واللام الكلمة مكررة وهو حرف اللام، فقلنا جليلي، لم نحذف شيئا. عويصة، عين الكلمة اللي حرف الواو حرف معتل، قلنا عويصي. ذميمة، الميم تكررت، إذن عين الكلمة مكررة مضاعفة فنقولنا ذميمي. حقيقة، أيضا كررنا عين الكلمة فصارت مضاعفة فقلنا فيها حقيقي. هذا أيها الأحبة فيما يتعلق بالنسب إلى وزن فعيلة. بعده سوف ننتقل إلى وزن فعيلة، وإلى فعيل معتل اللام وصحيحة، وإلى العلم المركب. هذا كله سوف نأخذه في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,